بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله، عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وأني من المسلمين. أيها الأحبة الكرام، في لقاء سابق وقفنا في كتاب شرح جذور الذهب لشيخنا العلامة ابن هشام رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. وقفنا عند قوله: ثم بينت أن للحال أحكاما أربعة، وأن تلك الأربعة ربما تخلفت. الأول يعني الحكم الأول الانتقال، ونعني به ألا يكون وصفا ثابتا لازما. ثم مثل الشيخ بقوله: وذلك كقولك جاء زيد ضاحكا. جاء فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهر، ضاحكا حال. نلاحظ أن ضاحكا يقول: ألا ترى أن الضحك يزال زيدا، معنى يزايل يعني يغيره، يعني لا يلزمه. يعني ما قل جاء زين ضاحكا، ممكن بعد قليل يبقى باكيا، بعد قليل ماشيا، بعد قليل جالسا. فكون الحال الحكم الأول الانتقال، معنى الانتقال يعني لا تكن وصفا ثابتا. فهمت يا شيخنا؟ فعندما قال ربنا جل وعلا عن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: فخرج منها خائفا، هل الخوف لازمه إلى أن مات عليه السلام؟ لا، خلاص. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، طبعا غضب فترة قليلة وزال صح يا شيخنا؟ هذا معنى ده الحكم الأول من أحكام الحال الانتقال. وهو فسر الانتقال ألا يكون وصفا، المقصود بالوصف اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، أفعال تفضيل، ألا يكون وصفا ثابتا. خلاص، ألا يكون أي وصفا إيه ثابتا، يعني لا يلازم إيه شيخنا صاحبها. وذلك كقولك جاء زيد ضاحكا، ألا ترى أن الضحك يزايل زيدا، يعني يفارقه، يفارق زيدا. واضح يا شيخنا؟ هذا هو الأصل. مش هو قال لها أحكام وربما تخلفت؟ خلاص، يبقى الأصل في الحال أن تكون منتقلة، وربما جاءت دالة على وصف ثابت يعني لا يتغير. اسمع لقول الله سبحانه: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. هو ده ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. الذي اسم موصول خبر مبني على السكون في محل رفع. أنزل إليكم الكتاب، هذه الجملة كلها صلة الموصول، ليس لها محل إيه بالإعراب. مفصلا أي مبينا. فنلاحظ إن مفصل ده اسم مفعول غير مفصل. مفصل اسم مفعول، واسم مفعول وصف، يعني وصف يعني مشتق من المصدر، واخد بال حضرتك، اللي هو تفصيل. يعني هذا الوصف ثابت لا يتغير، رغم ان الحال الأصل فيها انها وصف منتقل. صح يا شيخنا؟ يعني لازم يكون ايه، لا يلازم. يعني واضح يا سيدنا؟ يبقى قال وربما، يعني هذا قليل. يعني ولذلك لما يقول دعوت الله سميعا، السمع لا ينفصل عن الله عز وجل. صح يا شيخنا؟ فهذه برضو ايه من الحال الثابتة. وعندما تقول العرب خلق الله، اسمع كده، خلق وإيه يا شيخنا؟ الله الزرافة، خلق الله الزرافة، يديها أطول من رجليها. أكتبها وعربها أفضل؟ طيب، طيب اللي أنا شرحته واضح ولا أكتبه؟ لا واضح مولانا. واضح؟ طيب اسمع سيدنا الشيخ رضوان، خلق الله الزرافة ها يديها أطول من رجليها. خلق فعل ماضي مبني على الفتح. الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. الزرافة طبعا هو قلب بفتح الزاي، طبعا عاب عليه بعض الجهال وهو يرد عليه بعد قليل. يعني خلق الله الزرافة مفعول به اللي خلق منصوب على نصب الفتحة الظاهرة. يديها خلاص يا شيخنا ده بدل بعض من كل، صح يا شيخنا؟ بدل ايه؟ اي شوف يدي ها. طيب يديها ده منصوب على نصب الياء لانه مثنى، صح؟ يبقى منصوب على نصب الياء لانه مثنى وهو بدل بعض من كل. والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. أطول هذا هو الحال، هذا إيه هو الحال؟ أين صاحب الحال يا مولانا؟ قال يبقى أطول حال من الزرافة، يبقى صاحب الحال الزرافة اللي هو إحنا قلنا الزرافة مفعول به لخلق، واضح يا شيخنا؟ طيب من رجليها جار والمجرور متعلق بأطول اللي هو على وزن أفعل، لأن الجار والمجرور إما أن يتعلق بالفعل أو ما يشبه الفعل كاسم الفاعل أو اسم مفعول غير المغضوب أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يبقى عليهم في الأولى متعلقة بالفعل أنعم، والثانية اللي هو المغضوب اسم مفعول متعلق إيه؟ الجار والمجرور متعلق بالمغضوب، صح يا شيخنا؟ نلاحظ أن الحال هو أطول، هل هو ثابت ولا منتقل؟ ثابت، يعني كل زرافة تخلق وتولد يكون إيه؟ رجليها أطول من إيه؟ يديها أطول من رجليها، صح يا شيخنا؟ أظن كده واضح. يعني هو انتهى من الحكم الأول من أحكام الحال، صح يا مولانا؟ الحكم الأول أن الانتقال، قال وربما تخلف هذا الحكم يعني كذا الذي قاله يعني. وقد عاب بعض الجهال ما جزمت به من فتح الزاي، هو قال خلق الله الزرافة، قال بعض الجهال قال لا فيها الفتح والضم، يعني تقول الزرافة، فبينت له أن هذه اللفظة ذكرها أبو منصور موهوب ابن الجواليق في كتابه ما فيما تغلط فيه العامة، فقال في باب ما جاء مفتوحا والعامة تضمه ما نصه وهي الزرافة بفتح الزاي، هذه الدابة التي جمعت فيها خلق شتى، يعني تعز يشوف طول العنق وقصر الرجلين وطول اليدين يعني واتساع العينين، يعني أي بقول يعني إيه جمعت فيها خلق شتى. والعامة تضمه، والعامة وشيخنا اسمعني كده، مأخوذة من قولهم للجمع، لجمع من الناس زرافة بالفتح وهو الوجه، والعامة تضمه انتهى. يبقى هو أي شيخ استشهد به مولانا بكلام عالم من علماء اللغة اللي هو الجواليقي. يعني ناتي بعد ذلك يا سيدنا إلى الحكم الثاني وهو الاشتقاق. الاشتقاق أن تكون أي الحال يعني وصفا مأخوذا من مصدر، صلى الله عليه وسلم. اسمع سيدنا، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يتأمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، القرآن يقول فخرج منها خائفا. أين الحال يا شيخنا؟ خائفا. الحال ده مشتق ومأخوذ من المصدر اللي هو الخوف، يبقى أخذنا من الخوف خائف، هذا المقصود بالاشتقاق. معنى مشتق يعني اسم فاعل اشتق من المصدر، او اسم مفعول اشتق من المصدر، او افعل تفضيل اشتق من المصدر، فهمني يا شيخنا؟ يبقى المصدر ده عند الباصين هو اصل الايه المشتقات. اذا لابد ان تكون الحال مشتقه، يعني لا تكون جامده، خلاص. طيب لاحظ ان الشيخ قبل وربما تخلفت، يعني هو ممكن يذكر حكم ويذكر إيه خلافه يعني. قال وربما جاءت اسما جامدا، عندما قال وربما يدل على التقليل، جاءت اسما إيه كقوله تعالى فانفروا ثبات. لاحظ ثبات ده حال من الواو في انفروا، انفروا فعل الأمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة، الأمر عند اتصاله بواو الجماعة يبنى على حذف النون، أصلها المؤمنون ينفرون، وعند اتصاله بألف الاثنين أو ياء المخاطبة أيضا يبقى مبني على حذف النون. واضح يا شيخنا؟ لأن الأمر يبنى على ما يلزم به مضارعه. طيب ثبات ده مولانا إيه؟ حال جامدة، صح يا سيدنا؟ لكنه في تأويل مشتق أي متفرقين، يبقى وهو إن جاء ظاهره أنه جامد لكنه مؤول به بمشتق. واضح يا شيخنا؟ عندما قال ربنا جل وعلا انفروا ثبات، يعني انفروا إيه؟ بدليل قوله تعالى أو انفروا جميعا، جميعا يبقى يقابلها متفرقين، صح ولا لا؟ طيب وقد اشتملت هذه الآية على مجيء الحال جامدة وعلى مجيئها مشتقة. على مجيئها إيه؟ أين الحال جامدة؟ ثبات. وأين الحال المشتقة؟ جميعا. صح يا شيخنا؟ لأن جميع على وزن فعيل. واضح كده يا مولانا؟ طيب ملاحظ أن ثبات المفردة ثبة، عشان كده ايه يعني حال منصوب على منصب ايه الكسرة. الثالث اي الحكم الثالث ان تكون، يعني الحال طبعا هنا النثى هو يجوز في التأنيث والتذكير، ان تكون اي الحال نكرة كجميع ما قدمنا من الامثلة، فخرج منها خائفا. اذا لا تأتي الحال بلفظ المعرفة، يعني الحال لابد ان يكون اسم منصوب وطبعا وصف اسم فعل واسم مفعول الى اخره، ولازم يكون نكرة لا يكون إيه معرفة. قال وقد تأتي تدل على التقليل، وقد تأتي الحال بلفظ الإيه المعرب بالألف واللام كقولهم أي العرب ادخلوا الأول فالأول، أرسلها العراق، أرسلها إيه شيخنا؟ طبعا ده من كلام الأبيد بن ربيع العامري، يصف هذا الشاعر حمار وحش ألجأ أتنه إلى أن ترد الماء مجتمعة يدفع بعضها بعضا. فهمت؟ قول ما فهمت شو خلاص؟ نعم فهمت. يبقى عندنا الحمار الوحشي الأتان، يعني أنثى الحمار الوحشي، طبعا الحمار الوحشي ليس الحمار الأهلي اللي هو يعني يعيش في الصحراء، هذا الحمار الوحشي ألجأ أتنه، يعني اللي هي أنثى الحمار الوحشي، خلاص أن ترد الماء، فهمني يا شيخنا، مجتمعة يدفع بعض، طبعا خايف عليها من الوحوش ومن السباع وكذا، يعني أن ترد الماء مجتمعة، لأن لو متفرقة ممكن إيه الذئب أو الأسد يعني يفترس بعضها، يعني صح يا شيخنا؟ فهو يقول أرسلها العراق، العراق يعني أرسلها مجتمعة لكي ترد الماء، خلاص يا شيخنا؟ أرسلها العراق ولم يزدها، لم يدفعها يعني. طيب على كل الشاهد إن شرق أرسلها أي الأتن، العراق يعني أرسلها معتركة أي مجتمعة يعني. هو قال العراق أي معتركة يدفع بعضها بعضا، انت عارف العراق ده بيكون في عراق بين الله، ف يعني هي صحيح مجتمعه بس ايه يدفع بعضها بعض كان في عراق يعني، كان في عراق يعني لما كل واحد تدفع الاخرى حتى لا يتفرق. يبقى ارسلها العراق اي معتركه يعني يدفع بعضها بعضا، واضح يا شيخ؟ فالحال هنا جاء معرفه خلاص، لكنها تؤول ايه لا الأل في ذلك زائدة، ما فيش تأويل أل زائدة، يعني هو أرسلها العراق يعني أرسلها معتركة، واضح يا شيخنا؟ وجاءوا الجماء الغفيرة أي جميعا، طبعا جاءوا الجماء الغفيرة إيه معنى المثل ده لما قل جاء القوم الجماء الغفيرة، والجماء وصف من الجموم وهو الكثرة، ومنه قوله تعالى وتحبون المال حبا جما، يبقى جاء الجماء يعني الكثرة يعني. خلاص أيوة. ولاحظ إنما أنث الجماء لأنه في الأصل وصف لمؤنث، كأن أصل الكلام جاء القوم. خلاص الجماعة الجماء، جاء القوم الجماعة يعني راعى التأنيث، لأن القوم ده اسم جمع، اسم الجمع يعني يدل على الجمع وليس له مفرد من لفظه، فيجوز التأنيث والتذكير. وكذب به قومه، كذب قوم نوح المرسلين، صح ولا ما ممكن يؤنث الفعل ويذكر؟ فإذا أنث يبقى مقصود به جماعة. طيب فهمت يا سيدنا؟ وصفت الجماعة الكثيرة من الناس بذلك لأنهم يسترون وجه الأرض، وكان حق الكلام أن يقول جاءوا الجماعة الغفيرة. على كل جاءوا الجماء الغفير، قال آل هنا زائدة، قال يا شيخنا إيه؟ يبقى جاءوا الجماء الغفيرة يعني بمعنى جميعا، فقال آل في ذلك كله زائدة، في أرسال العراق ادخلوا الأول فالأول جاءوا الجماء الغفير. وقد تأتي بلفظ المعرف بالإضافة، لما قل اجتهد وحدك، ها ماشي يا شيخنا؟ اجتهد ايه؟ طبعا وحدة نكرة اضيفت الى الضمير فاكتسب منها التعريف، اذا الحال هنا معرفة، نقول لا مؤولة بايه؟ بنكرة، يعني جاء منفردا، يبقى وان كان معرف لكن مؤول بنكرة. وقد تأتي بلفظ المعرف بالعالمية، اقول جاءت الخيل بدادي اي متبددة، فإن بداد في الأصل علم على جنس التبدد، كما أن فجار علم للفجرة، وعند درسنا في الألفية، صح ولا لا؟ فإذا قد تقول طب ما هو علم ليس فيها، ما هو علم بس علم جنس، يعني علم إيه؟ أيوة علم جنس، بس جنس معنوي، في علم الجنس يعني في جنس، لو يطلق على الحيوانات غير الأليفة زي أسامة يطلق على كل أسد، وسعالة يطلق على كل سعلة، وذؤابة يطلق على كل ذئب، واخد بالك يا شيخنا؟ الرابع ألا يكون صاحبها نكرة محضة، ألا يكون صاحبها نكرة محضة، وقد تأتي كذلك كما روى سيبويه من قولهم عليه 100 بيضا. الحكم الرابع ألا يكون صاحبها نكرة محضة، ألا يكون يا شيخنا إيه؟ إذن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، صاحب الحال لابد إيه؟ ولذلك لما شوف فرجع موسى إلى قوم غضبان آسفا، يبقى صاحب الحال موسى وهو إيه؟ معرفة. إذن صاحب الحال لا يكون نكرة. طب لا يكون نكرة محضة، ماذا يقصد بكلمة محضة؟ لأن النكرة إذا أضيفت لنكرة أو وصفت بنكرة أفادت التخصيص، فدي نكرة غير محضة. سمعنا يا شيخنا؟ وسيأتي الحديث مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة، يعني سيأتي بعد قليل مجيء صاحب الحال نكرة، ماشي مولانا؟ طيب قال وقد تأتي كذلك، يعني قد تأتي الحال، قد يأتي صاحب الحال نكرة محضة. ما معنى نكرة محضة؟ يعني ليس موصوفا بنكرة وليس مضافا إلى نكرة. خلاص يا مولانا؟ في أربعة أيام سواء، أربعة أيام نكرة وضيفة النكرة، صح؟ فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا، كل أمر حكيم صفة، أمر حكيم، لا دي غير محضة، دي غير محضة لأنها وصفت بنكرة. النكرة المحضة يعني لا توصف ولا تضاف إلى نكرة. هذه اسمها نكرة إيه؟ محضة. فلا يجوز أن يكون صاحب الحال نكرة محضة، إنما يجوز أن يكون نكرة غير محضة اللي هي مسوغ يعني. لأن النكرة إذا وصفت وصف النكرة ده مسوغ من مسوغات ما يجي صاحب الحال نكرة. واضح يا شيخنا؟ وقد روى سيبوي إمام النحاة من قولهم أي من قول العرب عليه 100 بيضا. لاحظ أن بيضا دي ده نكرة، ها ده حال. طب 100 نكرة وده نكرة محضة، يعني لم توصف بنكرة ولم تضاف لنكرة. ويقول الشاعر وهو عنتر العبسي فيها 42 حلوبة. فهم يا شيخنا؟ الشاهد قال فيها 42 حلوبة سودا. فيها 42 حلوبة سودا. قال الشاهد فيه قوله سودا على رواية النص، يعني رواية النص بسودا، يعني فيها 42 حلوبة سودا. فإنه صاح حال صاحب نكرة محضة اللي هو قوله حلوبة. فهمنا يا شيخنا؟ أيوة. يبقى فيها 42 حلوبة. طبعا حلوبة دي منصوب على التمييز لأنه تمييز العدد يعني. ثم قال سودا بين ده حال. طيب واضح كده يا شيخنا؟ إذن كلمة حلوبة نكرة محضة لأنها لم تضاف لنكرة ولم توصف بنكرة. سؤال سيدي، لو قلنا مثلا إنه هذه اشتبهت علينا أننا أعرضناها صفة بحلوبة، هو على كل أنا ما حبتش يعني هو فيها كلام كثير، لكن اسمع يا شيخنا. الشيخ محمد الدين رحمه الله قال اعلم أن حلوبة على وزن فعولة، وأنها بمعنى مفعولة، وأن الأصل في فعول بمعنى مفعول أن يذكر إذا كان المنصوب مذكرا، وأنث إذا كان المنصوب به مؤنثا. طيب يقول كلام الشيخ ابن هشام أن الحال الوجه الأول أحسن وجوه الثلاثة بيان، وأن سودا جمع سوداء لما قال فيها 42 حلوبة سودا. سودا ده جمع سوداء، يعني سوداء تقول جمع سودا. فلو جعلته حالا من اسم العدد لكان فيه ما يشبه وصف الجمع بالجمع. ما انت عندك مولانا ايه فيها 42 يبقى ده جمع صح، ويعتبر جمع كثرة. فسود اللي مفردها سوداء، يبقى لو قال لو جعلته حالا من اسم العدد اللي هو 2 يعني، من اسم العدد لو جعلته حالا من اسم العدد لكان فيه ما يشبه وصف الجمع بالجمع، وهو صحيح بلا حاجة إلى تأويل. ولو جعلت سودا حال من حلوبة أو وصفا له، وصف الحلوبة زي ما حضرتك قلت يعني حلوبا سودا، لكان فيه وصف ما هو جمع لفظا فلا بد له من التأويل، لأن تطابق الوصف الموصوف ضروري. ولهذا كان من لازم أن نقول إن الحلوبة بمعنى الحلائب، يبقى لابد أن نقدر لأن عندنا سودا. طب لو اعتبرتها صفة لحلوب، ما احنا قلنا سودا جمع سوداء، فكيف تصف الجمع بالمفرد اللي هي حلوبة؟ صح ولا لا؟ يبقى عايزين تأويل ان احنا قدرنا حلوبة بحلائب، وما لما لا يحتاج الى تأويل اولى. عشان كده الشيخ قال الوجه الاول افضل اللي هو الحال، وحال ايه؟ مراعاة للعدد اللي هو يفش بالجمع. وعشان كده قال ايه والوجه الاول احسن، لان ممكن تعرب بالسودا اما صفه، واما يا شيخنا ها اما حال والحال افضل، واما حال لا، واما لا احنا عايزين يا اما صفه او ايه كمان حال او صفه. سودا اما حال من حلوبه او وصف له. صح ولا لا؟ ايوه. طيب لو قلت حال أو وصف له لكان فيه وصف ما هو جمع لفظا فلا بد من إيه من تأويل، صح ولا لا؟ لأن لو جعلت سودا حال، حال من حلوبة، طب ده حلوبة إيه مفرد، والحال ده وصف في المعنى لا بد أن يتطابق مع الموصوف، صح ولا لا؟ يعني أقول مثلا جاء الرجال مثلا ماشين، ما صحش أقول ماشيا واحده، صح كده؟ إذا هو يعتبر صاحب الحال هو اثنتان واضح. أي والله يفتح عليه، وده قال الوجه الأفضل يعني. أعزان كده واضح يا شيخ. وفي الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى وراءه رجال قياما. أين الحال يا سيدنا؟ قياما. وأين صاحبه رجال وهو نكرة محضة؟ ليست موصوفة وليست مضافة لما بعدها، صح يا شيخنا؟ وإنما الغالب إذا كان صاحب الحال نكرة أن تكون عامة أو خاصة، اللي هي مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة. طيب إزاي عامة أو خاصة أو مؤخرة عن الحال؟ اسمع كده، الأول يقصد العامة، وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون، يبقى أهلكنا فعل وفاعل سبقت بنفي، من قرية، من حرف جر وقرية اسم مجرور، النكر لما تسبق بنفي تفيد العموم، جملة إلا ولها منذرون في محل نصب حال، أين صاحبها قرية، أين صاحبها إيه قرية، طيب هنا سبقت بنفي فأفالت العموم، تماما مثل مجيء المبتدأ نكرة، خلاص إذا عم أو خص ده مسوغات الابتداء بالنكرة يعني إجمالا يعني. فلما أقول مثلا يعني ما رجل عندنا أإله مع الله، يبقى تقدم نفع والاستفهام عن نكرة وفيد العموم، صح يا شيخنا؟ يا سلام. الثاني، إيه المقصود بالثاني؟ اللي هو الخاص، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا، كل أمر حكيم، يبقى حكيم صفة لمين؟ لأمرا. أمرا المنصوبة هي الحال، وأين صاحبها اللي هو أمر حكيم، يبقى الأمر يعني وصف بحكيم، فصح مجيء الحال من إيه؟ من النكر. خلاص يا شيخنا؟ طيب أيوة. يقول فأمرا إذا أعرب حالا فصاحب الحال إما المضاف اللي هو إيه؟ لا، المضاف اللي هو أمر، مش أمر حكيم. طيب يعني أمر طيب إما فالمسوق أنه عام أو خاص. فأما لو فمجت أحد صيغ العموم لما قال فيها يفرق كل، هذه صيغة تدل على العموم. طيب وإما فمجت الإضافة أمر حكيم، عفوا لا، كل أمر يعني كل أضيفت إلى أمر، صح؟ لا، أفالت الخصوص. ما هو إحنا لو نظرت إلى كلمة كل، كل من دون الإضافة تبقى في العموم، إذا نظرت الإضافة يعني أضافت النكرة إلى النكرة أفالت الخصوص، يعني إذا فيها يفرق كل أمر، لو نظرت إلى كلمة كل أفالت العموم، يبقى تدخل في الأول اللي هو إيه. طيب إذا اعتبرت كل مضاف وأمر مضاف ليه يبقى الخصوص، خلاص، يبقى حسب التقدير يعني، ماشي؟ فهم يا شيخنا؟ طيب وأما الثاني فمن جهة الإضافة، وأما المضاف إليه فالمسوغ أنه خاص لوصفه بحكيم. سمعنا يا شيخنا؟ المضاف إليه أين المضاف؟ كل. أين المضاف إليه؟ أمر. المضاف إليه وصف، وإحنا عايزين العبرة بالمضاف، صح ولا لا؟ طيب وأما المضاف إليه فالمسوق أنه خاص لوصفه بحكيم، خلاص. يعني إذا اعتبرت أمرا حال من أمر حكيم مش من كل، يبقى ده خاص. ليه؟ لأن أمر أضيفت إلى وصفت بنكرة. طب إذا اعتبرت أن صاحب الحال هو كل أمر، كل، يبقى لاحظ كل مضاف إلى أمر، فكل إذا رعيت لفظ العموم يبقى الأول اللي هو العموم، وإذا اعتبرت أنها أضيفت الأمر يبقى الخصوص. أما المضاف إليه لو اعتبرت إن أمرا خلاص حال من المضاف إليه وليس من المضاف يبقى دي قطعا فيها الوصفية فقط. أظن واضح كده؟ واضح يا شيخنا؟ طيب. وقرأ بعض السلف ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا بالنص فجعله الزمخشري حالا من كتاب لوصفه بالظرف. معلوم يا شيخنا أن الظرف أو الجر مجرور بعد النكرة صفة، يعني إذا قلت رأيت رجل عندك يبقى أصبح صفة، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرة صفات، صح يا شيخنا؟ طيب. فجعله الزمخشري حالا من كتاب لوصفه بالظرف، وليس ما ذكر بلازم لجواز أن يكون حالا من الضمير المستتر في الظرف. سمعنا يا شيخنا؟ لجواز أن يكون حالا من الضمير المستتر في الظرف. أيوة الله يفتح عليك. ولما جاءهم كتاب من عند الله، عند ظرف المكان، وعدت الظرف متعلق بفعل محذوف، يعني مثلا استقر، استقر هو، فده يعني حال من الضمير المستتر فين؟ أيوة يبقى مصدقا حال من الضمير المستتر في الظرف. يعني إذا قلت مثلا رأيت زيدا مثلا عندك، عندك يعني استقر عندك، صح يا شيخنا؟ الثالث ايه الثالث يا مولانا؟ نعم. كده خلاص؟ لا. طيب ايوه الثالث يا مولانا، الثالث اللي هو ايه؟ تقديم الحال عليها. تمام. لمية موحشا طللوا، اصلها لمية طلل موحش، فلمية جار ومجرور خبر مقدم، طلل مبتدا مؤخر، موحش صفة، صفة النكرة عندما تتقدم تعرب حال، ولذلك لمية موحشا طللوا. فهذه المواضع ونحوها، أو فهذه المواضع ونحوها مجيء الحال فيها من نكرة قياسي، كما أن الابتداء بالنكرة في ظاهرة قياسي، وقد مضى ذلك في باب المبتدأ فقف عليه هنا. بعد قليل إن شاء الله ندرس درسا آخر، والله أعلى وأعلم.